بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا 4 أمثلة من الأمثلة التي أوردها العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، مما يذكر أهل الأهواء أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ويريدونها شبها لأجل أن يقروا فيما ارتكبوه من التأويل أو يوافقوا عليه. فما هذه الأمثلة 4 التي مرت بنا إلى الآن؟ المثال الثاني: قلوب العباد بين إصبعين، والأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، والرابع: ثم استوى إلى السماء. أما الأول فلم يثبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكلف البحث في تفسيره. ثم لو ثبت موقوفا على بعض الصحابة فإنه مفسر في الأثر نفسه، في قوله: يمين الله في الأرض، في قوله: فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وأما الثاني فإن البينية هذا الحديث أولا حق على ظاهره، وأثبت أهل السنة منه الأصابع لله سبحانه وتعالى، وليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أن أصابع الرحمن عز وجل وتعالى وتقدس في جوف العباد، فإن هذا لا تقتضيه البينية، فالبينية لا تقتضي الاتصال ولا المباشرة. ما هو الدليل على أن الشيء قد يكون بين شيئين غير متصل بهما ولا مباشر لأحدهما؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ومعلوم أن السحاب التي سخرها الله عز وجل بين السماء والأرض ليست مماسة للسماء ولا مماسة للأرض، فلا يلزم من البينية المباشرة والاتصال والمماسة والحلول. وقوله: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ما الجواب عنه؟ ما المراد بالنفس في هذا الحديث؟ ما المراد بالنفس في هذا الحديث؟ النفس الذي هو اسم مصدر نفس، والمراد به التفريج. أليس هذا صرفا للفظ عن ظاهره، أو هو تفسير له بمدلوله اللغوي؟ ما الذي تفسير له بمدلوله اللغوي؟ هل هذا الحديث من أحاديث الصفات؟ ليس من أحاديث الصفات. ما الدليل من قوله في الحديث: من قبل اليمن؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مقصود الحديث ماذا بارك الله فيك، قوله من قبل اليمن يبين مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله حتى يظن ذلك. ولكن ما معناه إذن: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ كيف كان التنفيس من قبل اليمن؟ نعم، كيف؟ وضح لنا هذا الفرج الذي أتى الله عز وجل به من قبل اليمن. نعم، هم الذين قاتلوا وكانوا مددا لإخوانهم المسلمين إبان الفتوحات في عصر الخلفاء الراشدين، وهكذا منهم الأنصار، والأنصار من الأزد، والأزد يمنيون. ففرج الله عز وجل عن المهاجرين وعن نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هيأ لهم موطن الأنصار التي هي المدينة، فكانوا ممن يحبهم الله ويحبونه، وممن نصروا دين الله، وفرج الله بهم عن عباده تفريجا عظيما. فكانت المدينة مأوى للمهاجرين، ومنها انطلقت غزوات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ينطلقون منها ويأوون إليها، حتى صارت المنطلق الأعظم في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه بعده. وكذلك أمداد أهل اليمن الذين جاءوا في عهد عمر رضي الله عنه، ويدل عليه حديث أويس القرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي من أمداد أهل اليمن رجل من مراد ثم من قرن يقال له أويس القرني، وذكر قصته وماذا ذكر، ذكر عمر بأن يطلب له أن يستغفر له. فجاء أويس في أمداد أهل اليمن، والأمداد هم الذين يرسلون تعزيزا للمجاهدين في الثغور وفي الغزوات. والمثال الرابع: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء فيها تفسيران للسلف. الأول أنها على أن معنى استوى على وارتفع، على وارتفع، وهذا لا إشكال فيه. والتفسير الآخر، التفسير الآخر لاستوى عندك يا أخي، قصد، القصد التام. هل هذا صرف لللفظ عن ظاهره، أو هو معنى استوى من هذا التركيب؟ هل هذا صرف لللفظ عن ظاهره، أم هو ظاهر يتبادر من اللفظ، من التركيب؟ ليس صرفا لللفظ عن ظاهره، بل هو من ظاهر التركيب، لأن استوى لما عديت بإلى صح أن يكون معناها قصد، صح أن يكون معناها قصد، لأنه تقدم معنا في القاعدة الرابعة ونحن نكرر هذا كثيرا، أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. واستوى هنا جاءت معداة بإلى، فالقول بأن معناها قصد ليس تحريفا ولا تأويلا، بل هو تفسير لها بحسب ما يدل عليه ويقتضيه السياق. والفعل إلى يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ما وجه إيراد المؤلف رحمه الله لقول الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله؟ لماذا أورده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع؟ ماذا أراد به؟ نعم، أراد به أن يدلل على هذه القاعدة، أن مجيء الفعل متعديا بحرف في موضع ومتعديا بحرف آخر في موضع ثان، هذا لا يدل، هذا لا يدل على ماذا؟ على أن معناها في الموضع الآخر صرف لظاهرها عن الموضع الأول، بل هو مما يعرف في لغة العرب بالتضمين. فيشرب عينا يشرب بها، لو قيل عينا يشرب منها لكانت من تفيد ابتداء الغاية، وأن البدء بدأ الشرب من هذه العين، ولما عدي يشرب بالباء كان هذا تضمينا لمعنى يروى، فكأنه قيل عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهذا باب واسع معروف من لغة العرب، وهو ما يسمى بالتضمين. يعرف في دروس الصرف فيما يتعلق بالكلام على تعدية الفعل ولزومه، لأن الفعل يتعدى بالتضمين. من الأشياء التي تعدي الفعل التضمين، ومن الأشياء التي تجعل الفعل لازما التضمين بحسبه. وهذا ربما يأتيكم في موضعه إذا وصلتم إليه من كتب اللغة. يقول: ما صحة العبارة أن البينية تقتضي المماسة في حق المخلوقين، أما في حق الله فلا تقتضي المماسة؟ هذه عبارة ليست بصحيحة، والدليل عليها ما ذكرناه في الدرس السابق من المثال الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وابن القيم رحمه الله، وهو قول الله عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهل اقتضت المماسة؟ وهل السحاب إلا مخلوقة؟ فالسحاب والسماء والأرض كلها مخلوقة، والبينية بينها لم تقتضي المماسة، فهذه العبارة ليست بصواب. يقول: متى يجوز صرف اللفظ عن ظاهره؟ يجوز صرف اللفظ عن ظاهره بأربع مقامات، والتي ذكرناها ونقلناها عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، عن ابن القيم المقامات التي يصرف لا بد منها عند صرف اللفظ من ظاهره، عند صرف اللفظ عن ظاهره. الأول أن يبين امتناع إرادة الحقيقة، والثاني أن يبين صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي صرفه إليه، والثالث أن يعين ذلك المحمل إذا كانت هناك عدة محامل، والرابع أن يجيب عن الدليل الذي يوجب إرادة الحقيقة. وحاصل هذا أنه يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إذا دعا داعا إلى ذلك ودل عليه دليل، من الكتاب أو من السنة، إما متصل أو منفصل، وليس لمجرد شبهة عقلية يزعمها أصحابها أدلة. اليوم مثال الكلام عليه مبسوط ببسط واسع، ربما أيضا يكون مكررا في كثير من لكن هذا التكرار لا يخلو من فائدة، ولن نحتاج إلى أن نعلق بشيء من كلام أهل العلم، لأن المؤلف رحمه الله أغنانا عن ذلك، فذكر كلام أهل العلم في صلب هذا البحث، واعتنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بهذين المثالين الخامس والسادس ووضحهما توضيحا بالغا لأمرين: الأمر الأول كثرة الاستدلال بهذين المثالين من قبل القائلين بأن الله عز وجل في كل مكان. إذا سمعت قائلا يقول الله في كل مكان وطلبته بالدليل، فإنه أول ما يبادرك من الأدلة التي يزعمها قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، طيب، هذا الأمر الأول لكثرة من يستدل بها ويروج بها لهذا المذهب الباطل من أهل الأهواء، ويريدون هذين الدليلين، وما أشبههما. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتب مقالا في بعض المقالات التي كان ينشرها في بعض المجلات الإسلامية أو في بعض المجلات وبعض الأماكن أو بعض المواطن، كتب مقالا فقال: معية الله عز وجل معية حقيقية ذاتية، وأراد بقوله ذاتية أن يؤكد الحقيقية، ولكن بعضهم فهم أن هذا أن مراد الشيخ ابن عثيمين ذاتية أي أن الله مع الناس بذاته، مع خلقه بذاته، فحصل التشنيع في ذلك الخطاب على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأعظم من رأيناه شنع على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجل أو شيخ يقال له علي الحواس، له رسالة في المكتبة متعلقة بمعية الله عز وجل،

أو غير ذلك مما يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه أو وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. نرجع إلى المثال. قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. ما هو وجه الاشتباه عند هؤلاء المحرفين لكلام الله عز وجل في هذه الآية؟ أنهم ظنوا أن قوله وهو معكم أنها معية تقتضي الاختلاط والحلول، وهذا ظن باطل وكلام خاطئ. قال والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. نعم نثبت معية الله سبحانه وتعالى لخلقه وأنها معية حقيقية، لكن ما معناها؟ قال والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره باعتبار القواعد التي مرت بنا أن الأدلة التي تكون في باب الأسماء والصفات تكون على حقائقها ومعانيها التي دلت عليها. ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ قال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. القول الأول الذي هو فهم من يفهم أن المعية تقتضي الاختلاط والحلول في الأمكنة، هذا لا يقتضيه السياق حتى يقال إنه ظاهر النص، أو حتى يقال إنه معنى النص. سيبين الشيخ لماذا لا يقتضيه السياق. قال ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك هذا هو التعليل، لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. لأنه لو قلنا إنه مختلط بهم أو حال في أمكنتهم فهذا معناه أن مخلوقاته أحاطت به عياذا بالله من لوازم الباطل ولوازمه. قال ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. المعية في لغة العرب تدل على مطلق مصاحبة ومقارنة وموافقة وتفسر في كل موضع بحسبه. فإذا قلت ماذا بارك الله فيك، في بعض الأمثلة المعية قد تكون دالة على ماذا؟ على الاقتران والمصاحبة في المكان، وفي موضع آخر وسياق آخر قد تكون المعية دالة على مطلق المصاحبة من غير دلالة على اقتران في مكان أو مصاحبة في مكان أو اختلاط. قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الآن يا إخوان، العرب يقولون نحن نسير والقمر معنا، نحن نسير والقمر معنا. هل هذا يدل على أن القمر مختلط بهم حال في أمكنتهم؟ لا. فإذا كان هذا ذكرت فيه المعية التي هي بمعنى مطلق المصاحبة وهذا في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فما بالك بمعية الله سبحانه وتعالى. فإذا المعية في لغة العرب لا تقتضي، من هنا نشأ الفهم الخاطئ عند هؤلاء، أنهم ظنوا أن المعية تقتضي وتستلزم وتستوجب الاختلاط والحلول، فضلوا من هذا المنطلق، وهذا هو مربط الفرس كما يقال، أنهم ظنوا أن ماذا؟ أن المعية تقتضي الاختلاط، تقتضي الحلول، وتقتضي المصاحبة في المكان، فضلوا وأضلوا. لكنهم لو رجعوا إلى لغة العرب وعرفوا أن لغة العرب المعية فيها إنما تدل على مطلق المصاحبة من غير أن تدل من غير أن هي تدل على مطلق المصاحبة، ثم تفسر هذه المصاحبة في كل سياق بما يناسبه، فقولك مثلا زيد معي غير قولك القمر معنا، غير قولك القمر معي. وربما كذلك أنت تتواصل مع شخص آخر في ماذا؟ في مكان آخر، في بلد آخر، فتقول تكلم بكذا وكذا وأنا معك، تقول تكلم بكذا وأنا معك، وهكذا تقول القمر معنا. فهذه المعية إنما تدل على مطلق المصاحبة ولا تدل على الاختلاط والحلول والاقتران في المكان. قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. نعم، ذكر الإجماع في ذلك ابن عطية أن المفسرين مجمعون على هذا، على تفسير هذه المعية بمعنى أن الله عز وجل مع خلقه بعلمه وهو فوق عرشه، أن الله عز وجل كما قال ابن جرير رحمه الله: الله تعالى فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه. والمفسرون تواردوا على هذا ونقلوه عن من قبلهم، ونقل ابن عطية الإجماع، إجماع المفسرين على هذا. فإذا السلف مجمعون على أن هذه المعية لا تقتضي الحلول ولا الاختلاط، ولا يستطيع أحد أن يأتي بحرف ولا بنصف حرف عن أحد من السلف أنه فسر المعية بالاختلاط أو بماذا؟ بالحلول عياذا بالله، وإنما ظهرت هذه من أوهام الواهمين ومن أغلاط المحرفين. قال: الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الآن هذا الثاني قال أنه مناف لعلو الله، أدلة علو الله تعالى قليلة أم كثيرة؟ دل الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، دل إجماع السلف، كل هذا دل على ماذا؟ على علو الله تعالى على خلقه، علو الذات وعلو القهر وعلو ماذا؟ القدر. الأقسام العلو الثلاثة، فهو سبحانه وتعالى على عرشه، فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وماذا؟ هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، حتى ذكر شيخ الإسلام، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أن الأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه تقرب من ألف دليل، في الكتاب والسنة، بدلالة التضمن أو الالتزام أو المطابقة، كلها أدلة كثيرة تقرب من ألف دليل. كل هذا رد على النافين لعلو الله تعالى على خلقه. أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. وسيذكر المؤلف رحمه الله نبذة عن هذه المسألة، عن علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بأدلة الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، هذه سيذكرها إن شاء الله فيما بعد المؤلف. قال: وما كان منافيا لما ثبت بدليل، الذي هو منافي لهذا الدليل هو قولهم إن المعية تقتضي الاختلاط. إذن هذا الذي نافى ذلك الذي ثبت بدليل كان باطلا، فإذا قولهم المعية تقتضي الاختلاط والحلول باطل. ما الذي أبطله؟ بما ثبت به ذلك المنافي. ما هو الذي ثبت به كون الله عز وجل في السماء؟ ما هي التي ثبت؟ ما هي الأوجه والطرق التي ثبتت أو أثبتت كون الله سبحانه وتعالى في السماء؟ الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، كل هذا. إذن الكتاب والسنة وما ذكر معها، هذه أثبتت ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قولهم المعية تقتضي الاختلاط، هذا ينافي ما ثبت بالكتاب والسنة فيكون باطلا. ما الذي أبطله؟ أبطله الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال: وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا. ما الذي أبطله؟ بما ثبت به ذلك المنافي. ما الذي ثبت به المنافي وهو كون الله عز وجل عال على خلقه؟ الكتاب والسنة. وعلى هذا فيكون تفسير المعية لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة واجماع السلف. معنى هذا أنه لو قال المعية تقتضي الاختلاط، قل له هذا باطل لقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، وهذا باطل لقول الله سبحانه وتعالى للجارية أين الله قالت في السماء، وهذا باطل لإجماع السلف على أن الله عز وجل مستوى على عرشه، فتبطل قوله بأن المعية تقتضي الاختلاط وتقتضي الحلول بأدلة الكتاب والسنة التي ثبت بها علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. مستلزم القول بأن المعية تقتضي الحلول والاختلاط، هذا يلزم منه لوازم باطلة، تصورها يكفي في بطلانها. يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى في أماكن مستقذرة، لأنهم قالوا الله عز وجل حال مختلط بعباده، حال في أماكنهم عياذا بالله تعالى من ذلك، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا يقتضي لوازم باطلة، سردها وتصورها مما يستقبح ذكره، يقتضي أن يكون الله تعالى في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا من الأشياء المستقذرة والمستقبحة، وهذا لازم لا شك أنه باطل. قال: ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم. لا يمكن أن يقول هذا قائل يقدر الله عز وجل حق قدره، فضلا عن أن تستلزم ذلك. لا يمكن أن يقول قائل إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي الاختلاط والحلول، فضلا عن أن تستلزم، فضلا عن أن يقول إنها تستلزم. الآن يا أخوان، تقتضي معنى أنها لا تدل إلا على ماذا؟ على الاختلاط والحلول. يعني تقتضي معناها تدل على الاختلاط والحلول. لا يمكن أن يقول قائل إن معية الله تدل على الاختلاط والحلول، فضلا عن أن تستلزم ذلك، أي عن أن تستلزم دلالتها على الاختلاط والحلول وعلى هذه اللوازم الباطلة، أن يكون الله عز وجل في مكان كذا أو مكان كذا أو مكان كذا. هذا لا يقوله شخص يعرف الله حق معرفته ويقدر الله حق قدره ويقدر الله حق قدره. قال، نعيد: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول، لا يمكن له أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، تستلزم الحلول والاختلاط وأن يكون الله عز وجل في أماكن يتنزه عنها المخلوق فضلا عن الخالق عز وجل. قال: ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب عز وجل. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق. إذن المؤلف رحمه الله في صدر المثال أورد سؤالا: ما المراد بالحقيقة والظاهر من قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، ومن قول الله سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا؟ ما المراد بالمعية؟ هل المراد بها أنها تقتضي الاختلاط أو الحلول في الأمكنة، أو المراد بها أن يكون محيطا بهم علما وسمعا وقدرة وبصرا وسلطانا وتدبيرا؟ ذكر ماذا؟ ذكر أمرين على سبيل الجدل وعلى سبيل المناظرة، ذكر أمرين، إما أن تقول أنها كذا أو كذا، فأبطل الأمر الأول فتعين ماذا؟ تعين الأمر الثاني، لأنك إذا ذكرت لشيء إذا أردت أن تبطل الاحتمالات الباطلة أو الأشياء الباطلة في معنى من المعاني، أذكر ما يحتمله ذلك المعنى ولو بحسب ظن ذلك الظن، ثم كر عليه بإبطال الباطل حتى لا يبقى إلا المعنى الحق، فينفرد بماذا؟ بالأحقية. فإذا تبين بطلان هذا القول وهو أن المعية تقتضي الاختلاط والحلول، تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وأن الله وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما، وهذا معنى قول السلف الله عز وجل معنا بعلمه، معنا بعلمه هذا معناه ما سيذكره المؤلف الآن، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا. فقول السلف الله معنا بعلمه لا يريدون به الحصر، لا يريدون به الحصر أن الله عز وجل معنا بعلمه وليس معنا مثلا بسمعه ولا ببصره ولا بسلطانه ولا بتدبيره، لا، وإنما قالوا معنا بعلمه يريدون أن ينفوا ما توهمه المتوهمون من أن تقتضي المعية الاختلاط والحلول، وإلا فمرادهم بالعلم أيضا مرادهم إثبات ماذا؟ معية الله سبحانه وتعالى لخلقه معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة التي تكون لجميع الخلق هي ما كان من معاني الربوبية العامة، التي هي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة، عليما بأحوالهم وبهم وبأحوالهم، وقادرا عليهم، وسميعا لأقوالهم، وبصيرا يراهم عز وجل، ومدبرا ماذا لأمورهم وشؤونهم، وسلطانا، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. هذه معية ماذا يا إخوان؟ عامة أم خاصة؟ عامة. وهناك معية خاصة هي للمؤمنين أيضا مع هذه المعية العامة، وذلك هي للمحسنين، للمؤمنين، للمتقين، لعباد الله عز وجل المصطفين. هذه المعية هي معية النصر والتأييد ونحو ذلك من المعاني التي تدل عليها هذه المعية الخاصة. قال: وهذا هو ظاهر الآيتين، قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. المراد المعية الخاصة أو العامة؟ الخاصة، معنا، ينصرنا ويؤيدنا ويرد كيد أعدائنا وينجينا من ماذا؟ من شرهم وكيدهم. وقول الله سبحانه وتعالى: وأن الله مع المتقين، مع المتقين، هذه معية ماذا؟ خاصة. كذلك إن الله مع المحسنين، هذه معية خاصة. وقول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة. فالمعية الخاصة هي ما كانت لخصوص عباده الصالحين. إنني معكما أسمع وأرى لما قال لموسى وهارون، هذه معية ماذا؟ خاصة. طيب، قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، الآيتان حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا، لا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن. ولهذا من هنا تعلم زيغ الزائغين الذين قالوا إن ظواهر القرآن، عياذا بالله، ظواهر القرآن ولا سيما أدلة الصفات كفر. هذا يقوله بعض، يقوله ماذا إخوان؟ بعض الجهمية والمعتزلة، وهكذا ربما تطاول هذا الأمر إلى بعض الأشاعرة، فقالوا بأن ظواهر نصوص الآيات، آيات الصفات كفر، لأنه يدل على التمثيل، فإذا ظاهره الكفر عياذا بالله. ورد العلماء على رجل يقال له الصاوي، رجل يقال له الصاوي، له حاشية على الجلالين، قرر هذا، وأن ظاهر النصوص، ظواهر النصوص ماذا؟ أن ظواهر النصوص كفر. رد عليه الشيخ مقبل رحمه الله، ورد عليه الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الإقليد في ماذا؟ في الأسماء والصفات. للشنقيطي رحمه الله رسالة جيدة سماها الإقليد ومتعلقة بالأسماء والصفات. وهكذا شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل رد على مقالة هذا الزائغ في دروسه. وهكذا لا يزال أهل العلم يردون هذه المقالة وينكرونها. فهذا معنى قوله وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، بحسب الموارد أي بحسب ورودها في السياقات، بحسب ورودها في التراكيب، بحسب ورودها في الجمل، تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا إلى آخره. الآن يا إخوان لو تأمل متأمل في سياق هاتين الآيتين وهما قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، الآية الأولى صدر الآيتان مصدرتان بالعلم ومختتمتان بالعلم أو بما يدل على العلم، مختتمتان بالعلم أو ما يدل على العلم. فقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فسياقها يدل على أن المراد بالمعية معية ماذا؟ معية العلم، لقوله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض، وقوله سبحانه وتعالى والله بما تعملون بصير، معية ماذا بارك الله فيك التي تفيد إحاطته عز وجل بعباده سمعا وبصرا وعلما وقدرة إلى آخره. وكذلك الآية الأخرى في سورة المجادلة وهي قول الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فبدأت الآية بماذا؟ بالعلم، إلى قوله في آخر الآية ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، ختمت بماذا؟ بالعلم. فسياق الآيات وهذا لا بد أن ينتبه له عند تفسير الآيات ينظر إلى السياق، فاختلفت باختلاف الموارد وباختلاف السياقات، فالآيتان سياقهما سياق معية العلم لا معية الاختلاط والحلول. قال دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ومعهم أينما كانوا الآية. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. من أين فهم معية النصر والتأييد؟ من السياق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أين كان؟ في الغار. ومن الذي كان يحدق بالغار ويحوم حوله وماذا يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ المشركون. فقوله إن الله معنا أي مؤيد لنا، ناصر لنا، دافعا لكيد أعدائنا، فالسياق يدل على ذلك. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف، هذا الآن إيراد على هؤلاء، يقول لهم إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل، يعني هذا تقسيم وليس إرادا، يقول إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. هذا كلام متين يا إخوان. قال إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، يعني هذه الأدلة التي وردت في أدلة نقول المراد المعية التي هي ماذا بارك الله فيك تدل على أن حكم المعية معية الاطلاع والعلم والسمع والبصر والقدرة وإلى آخره. وفي مواطن أخرى نقول أيضا تدل إضافة على ذلك وتقتضي النصر والتأييد. فإما أن نفسر أن تختلف الدلالات بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وهي معية الاطلاع. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقدير ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال صرفت عن ظاهرها على هذا أو ذاك. فليس في هذا ما يدل على أن هذا اللفظ صرف عن ظاهره، بل فسر بما يدل عليه السياق والمعنى الذي ينتج ويتبادر إلى الذهن من خلال سياق الكلام وما يتبادر إليه من خلال تركيبه، هذا هو المعنى الظاهر وهذا هو حقيقة تفسير ذلك الموضع. قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى، هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين، أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله عز وجل مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه. فإذا أهل السنة يجمعون بين الأدلة بما لا تتنافى ولا تتعارض هذه الأدلة. قال لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. هذا في آية الحديد. انظر الآن لو قلنا بما يقول به هؤلاء المعطلون المبطلون لكنا قد جعلنا آخر الآية يناقض أولها. الله عز وجل قال في سورة الحديد ثم استوى على العرش، ثم قال في نفس الآية وهو معكم أينما كنتم. لو قلنا معية الاختلاط لناقضنا أول الآية، لناقضنا أول الآية، لأن استواء الله عز وجل على عرشه ينافي اختلاطه عز وجل بماذا؟ بهم. لأن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وإذا كان ماذا بارك الله فيك، ها يعني أثبتنا استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك نقول إنه مختلط بعباده حال بأمكنتهم عياذا بالله؟ هذا يجعل هذا الفهم وهذا القول يجعلنا نضرب الآية نفسها أولها بآخرها، وهذا معنى قوله ولا أنه معهم في الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه ويصلح شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. طيب نصل إلى الفقرة الأخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال في فصل الكلام على المعية وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الحموية قال وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، يعني قطعا لا يتناقض أبدا، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم. إذا يعني الآن لو جاء شخص وقال إن قوله عز وجل ثم استوى على العرش يخالفه معكم ويناقضه، هذا كلام صحيح أو باطل؟ باطل، لأن الله عز وجل جمع بين الأمرين في آية واحدة، فدل هذا على أن الأمرين غير متناقضين، بل كل على حقيقته وعلى معناه الذي تقدم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. الذي يظن أن هذه تتناقض هذا غلط من صاحبها، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما. أصدق ومن أصدق من الله قيلا، ومن أعلم بالله عز وجل من الله، وهو قد جمع بين هذين الأمرين، وكتابه حكيم وكتابه عزيز منزه عن الاضطراب والتعارض. قال الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكتاب الله الغاية في ماذا؟ في الائتلاف وكذلك أيضا الإحكام والإتقان. فكيف يقال إن الآية أولها يناقض آخرها؟ وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال حديث ضعيف، حديث الأوعال حديث ضعيف غير ثابت لا يثبت، ومن حديث العباس بن عبد المطلب وهو حديث ضعيف. ولكن قوله والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هذا دلت عليه أدلة كثيرة. أما كون الله عز وجل فوق العرش فأدلته من الكتاب والسنة كثيرة معلومة، وقوله وهو يعلم ما أنتم عليه أيضا أدلته من الكتاب والسنة كثيرة معلومة، والله بكل شيء عليم. وأيضا هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي آية الحديد تدل على هذا المعنى، فهو عز وجل أخبر عن نفسه أنه فوق العرش وأخبر أنه بما تعملون بصير. إذن هذا هو الموقف الذي وقفنا عنده، واعلم أن تفسير المعية بظاهرها إلى آخره هذا سيكون في ماذا؟ في درس آخر. طيب، يقول ما هي الفرقة التي تسمى بالحلولية؟ الحلولية هم الذين يعتقدون أن الله عز وجل حال في خلقه. فرق بين الحلول والاتحاد، وهذا توضيحه أكثر ربما يأتيك في كتاب آخر في الطحاوية أو شيء من هذا كلام على تلك الفرقة بتفصيل. الآن لما تقول أنت تأتي بكأس من بكأس فيه ماء، ماذا تقول؟ الماء حل في ماذا؟ في الكأس، هذا حلول. والاتحاد يعني أن تختلط جميع الذرات ذلك الشيء بذلك الشيء، مثل أن تأتي بحليب مع ماء وتخلط فتقول اتحد الحليب بالماء اتحد السكر بالماء هكذا. هذه أشياء سأتي توضح إن شاء الله في هي من العقائد الباطلة الكفرية التي هي أكفر من اليهود والنصارى، زادوا على ما قاله اليهود والنصارى. فالنصارى عندهم اتحد اللاهوت بالناسوت، وعندهم أن الله عز وجل ماذا حل في عيسى، أما هؤلاء فعندهم أن الله سبحانه وتعالى وتقدس حل في جميع خلقه عياذا بالله. وعليه لوازم باطلة وكثيرة ذكرها العز في ماذا ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية. طيب متى يجوز؟ طيب قد قرأنا هذا. يقول تقسيم المعية، قسم ابن القيم رحمه الله المعية إلى معية بالشخص مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. واعلموا أن الله مع المتقين، مع المتقين هذا وصف، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا هذه معية مقيدة بالشخص، ليس هناك مانع. طيب المطلوب الآن يا إخوان خلونا ننظر هذا، ثم أنا أحيانا عمدا أترك الكلام على بعض الأحاديث لأن غالب النسخ التي بين أيدي الإخوة محققة والحديث بدل أن نذكر الكلام عليه ويذهب شيء من الوقت النسخ محققة بين أيديهم ينظرون إلى تحقيق التحقيقات وغالب التحقيقات متقاربة من حيث الحكم الأخير. الآن يا إخوان استمروا في مراجعة القواعد التي معكم قواعد من كلام الشيخ ابن عثيمين قسمها 3 فصول ومعكم قواعد من كلام ابن القيم رحمه الله 20 قاعدة استمروا في مراجعتها استمروا في إجالة الأنظار وتدوير النظر في مثل هذه الأجوبة التي أجاب بها أهل العلم على تحريف المحرفين وتعطيل المعطلين. لا تتركوا العقيدة قراءة ومذاكرة ومراجعة فإن هذا شيء مهم لأنك إذا أردت أن تربط دروسك لا تترك الدرس الذي تريد أن تربطه. تريد أن تدخل بعد العيد في دروس في العقيدة كذا وكذا وكذا استمر في مراجعتها حتى يكون لها قسط يومي من برنامجك اليومي. كل يوم لا بد أن تقرأ وتراجع في مثل هذا تنظر كتب أخرى متعلقة بالمواضيع التي أخذتها. انظر مثلا فيه كتاب في بعض الكتب في المكتبة مثل قواعد في القواعد الكلية في الأسماء والصفات للبريكان في هناك كذلك للتميمي رجل اسمه قواعد في الأسماء والصفات للتميمي كتاب أيضا لا بأس به جيد. وهناك 3 مجلدات لباحث يقال له وليد العلي جمع فيه كلام ابن القيم رحمه الله وجهود ابن القيم في تقرير ماذا قواعد الأسماء والصفات وهذا البحث ماتع لا أعلم له نظيرا. هذا البحث في 3 مجلدات لرجل يقال له وليد العلي جمع جهود ابن القيم رحمه الله في تقرير قواعد الأسماء والصفات رتبها ترتيبا حسنا وأتى فيها بفوائد يعني من كلام ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام ومن كلام العلماء فوائد تشد لها الرحال. فالباحث لا أعرفه أنا لكن كتابه كتاب ممتع جيد وتقسيم جميل وفوائد تشد لها الرحال. وكذلك أيضا بعض الإخوة كان قال طلب قال لو تختصر هذه القواعد كقواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى تكون تقرأ بسرعة. الاختصار قد اختصره أخ من الإخوة حفظهم الله وهو موجود عند الأخ الحضرمي بعد الذي يحب أن يأخذه يعني ينظر القاعدة ويأخذ عليها دليلا قاعدة ودليل إلى آخر الفصل 3 قواعد الشيخ ابن عثيمين هذه بأدلتها ذكرها ماذا اختصرها أخ من الإخوة. طيب على كل يا إخوان أكرر وأقول لا تتركوا النظر في هذه الكتب حتى تهيئوا أنفسكم لماذا لشيء آخر ربما في أنا كان نيتي وعزمي أن نستمر حتى ننتهي من هذا ثم إذا بقي شيء إلى وقت العيد ربما نأخذ فيه على ما تذكرنا شرح أسماء الله عز وجل ولكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد أردنا عمرا وأراد الله خارجه. فإن شاء الله تعالى ماذا نقف عند هذه النقطة وتفعلون على ما عند المكان الذي وقفنا فيه وبعد ذلك نواصل إن شاء الله تعالى بعد العيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.